الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخبر الجمع الكثير عن أمر عقلي لا حسي هل يفيد العلم؟ لا يفيد العلم. لا يفيد العلم. أحسنت. ما الشرط الذي اختل؟ الحس. أحسنت، أن يكون مدركه الحس. هل يحصل التواتر بخبر أربعة؟ لا يحصل. لماذا؟ أحسنت، لا يحصل. لماذا؟ لأنه لو كان يكفي الأربعة لما احتاج في الشهود في الزنا إلى العدالة. أحسنت، صحيح. اشتراط كون شهود الزنا الأربعة عدولة، هذا يدل على أنه لا يكفي الأربعة، لا يحصل التواتر بالأربعة. لو كانت شهادة الأربعة تفيد العلم اليقيني ما توقف الحكم على عدالة الشهود. هل يشترط في التواتر عدالة الناقلين؟ لا يشترط. لا يشترط. أحسنت. نعم، من يحب أن يقرأ؟ نعم شيخنا. نعم، تفضل شيخنا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في مراتب رواية الصحابي. لفظ الصحابي له حمل جلي، أوضحه سمعته وقال لي، ومثله حدثني أخبرني، فالكل نص في التلقي البين. وبعده حدث قال أخبر، وعن رسول الله مثله يرى، وبعده نهى الرسول أو أمر، وفي التلقي كل ذاك قد ظهر. ثم أمر نجعله أو نهينا، محتملا مقتضيا تبينا، فقد يكون فيه ذاك الناهي أو عكسه غير رسول الله. فإن يكن يروى عن الصديق فهو مبين على التحقيق. واللفظ بالسنة حيث أطلق، فسنة الرسول يعني مطلقة. وما كنا مخبرا بواقعي، فقابل لغير أصل الشارع. نعم، لو سمعنا الفصل الذي بعده أيضا. صلى الله عليك. فصل في رواية غير الصحابي. ولفظ غيره الذي به اعتني، سمعته أخبرني حدثني، وحيث قال عن رسول الله، ومرسل ذاك بلا اشتباه، وهو لدى النعمان مثل مالكي معتمد عليه في المدارك. ثم نعم لسائل عن خبري، ثم إشارة إلى المستخبر، ثم الذي يقرأه لديه من غير أن ينكره عليه. والنقل للحديث بالمعنى اقتفي، بشرط أن يترك الأخفى والخفي، محفظه معناه من الزيادة. نعم. والنقص منه محفظ معناه من الزيادة والنقص منه حالة الإفادة. وبالجواز حذف بعض الخبر في غير غاية ومستثنى حري. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فصل في مراتب رواية الصحابي. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان مراتب رواية الصحابي، أي الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الصيغ أصرح من بعض، وقد جعلها الناظم على ست مراتب. قال رحمه الله: لفظ الصحابي له حمل جلي، أي معنى واضح، أوضحه وأصرحه في السماع وأقواه في الدلالة على ذلك. سمعته وقال لي، ومثله حدثني أخبرني، فالكل نص في التلقي البيني، أي الصريح. المرتبة الأولى ما كان صريحا في سماع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، نحو سمعته وقال لي وحدثني وأخبرني، ومثلها شافهني وأوصاني، فهذه كلها نص في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرفع المراتب لعدم احتمال الواسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره في قوله: لفظ الصحابي له حمل جلي، أوضحه سمعته وقال لي، ومثله حدثني أخبرني، فالكل نص في التلقي البيني، أي الصريح. ثم قال: وبعده حدث قال أخبر، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يرى. هذه المرتبة الثانية، وهي ما كان ظاهرا في السماع، نحو حدث وأخبر، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ظاهرة في السماع وليست صريحة، لأنها تحتمل وجود الواسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدث، ما قال حدثني، قال حدث أخبر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تحتمل وجود الواسطة، لذا كانت المرتبة الثانية. قال وبعده نهى الرسول أو أمر وفي التلقي كل ذاك قد ظهر. المرتبة الثالثة ما كانت ظاهرة في السماع لكنها دون المرتبة السابقة، مثل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر، وإنما كانت دون المرتبة السابقة لكونها تحتمل ما سبق من وجود الواسطة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل أمرا آخر أيضا وهو الخطأ في فهم الأمر والنهي، فيظن ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي نهيا، وهذا احتمال ضعيف. لكن نزل بهذه المرتبة عن المرتبة السابقة، وما نزل به عن مرتبة الظهور، فهو حجة يعتمد عليه لكنه دون المرتبة السابقة. طبعا هذه الألفاظ من جهة الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو نص، كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص، لكن الكلام هنا أنه ليس نصا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو من جهة الرفع نص في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عن رسول الله ليس نصا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمرنا نجعله أو نهينا محتملا مقتضيا تبينا. المرتبة الرابعة قول الصحابي أمرنا أو نهينا، وإنما كان دون المرتبة التي قبله لوجود الاحتمالين السابقين وهما وجود الواسطة والخطأ في فهم الأمر والنهي، والاحتمال الثالث وهو احتمال كون الآمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا احتمال من جهة الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بينه في قوله فقد يكون فيه ذاك الناهي أو عكسه أي الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يكن يروى، يعني إذا كان أمرنا أو نهينا، فإن يكن يروى عن الصديق أي الذي قال أمرنا أو نهينا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو مبين على التحقيق، فاحتمال كون الآمر أو الناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم يسقط، لأنه لم يتأمر على أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله فإن يكن يروى أي قول أمرنا أو نهينا عن الصديق فهو مبين على التحقيق. ثم قال واللفظ بالسنة حيث أطلق فسنة الرسول يعني مطلقة. هذه المرتبة الخامسة وهي قول الصحابي من السنة كذا، لأنه إنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثالهما في الصحيحين من قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وقد قال أبو قلابة راويه عن أنس رضي الله عنه كان في البخاري لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رواه جماعة عن أنس رضي الله عنه وقالوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه مستقر عندهم أن هذه الصيغة من السنة يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، وصدقه أبوه عبد الله رضي الله عنه. قال ابن شهاب الزهري فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم ولفظه عند البخاري وهل تتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من المدينة وأحد الحفاظ من التابعين، نقل أنهم إذا أطلقوا السنة فلا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فقول بعض الأصوليين إنه لا يحمل على الرفع لاحتمال إرادة سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الخلفاء الراشدين يرد عليه ما سبق من التصريح بأن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع كونه هو هو الذي يتبادر إلى الفهم، الذي تبادر إلى الفهم هو إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته، والصحابي يقصد بهذا اللفظ نقل الشريعة، فكان إسناده إلى الأصل هو الأصل، كان إسناده إلى الأصل أو لم إسناده التابع. وقد قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث: قول الصحابي من السنة أو نحن أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. ثم المرتبة السادسة قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نرى وكانوا يفعلون كذا، ولم يقيد ذلك بأصل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي أشار إليها بقوله: وما كنا مخبرا بواقعي فقابل لغير أصل الشارع. والأصح فيه أنه له أيضا حكم الرفع، وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أن الصحابية إذا قال كنا نفعل كنا نقول ولم يقيد ذلك بأصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه له حكم الرفع، هذا مذهب الجمهور، لأنها تصرف إلى زمنه صلى الله عليه وسلم فتكون من السنة التقريرية. فإن قيده بأصل النبي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا الاحتمال. قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، هنا قيده بأصل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، والقرآن ينزل وينزل، هذا تقييد بأصل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن بين مراتب رواية الصحابي انتقل إلى بيان مراتب رواية غير الصحابي، وقد اعتني بها وتحري فيها أكثر من التحري في ألفاظ الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول بخلاف غيرهم، فاعتني بمراتب رواية غير الصحابي أكثر من العناية بمراتب رواية الصحابي. وقد ذكر رحمه الله أنها على أربع مراتب، فقال: ولفظ غيره الذي به اعتني أي غير الصحابي، سمعته أخبرني حدثني، هذه المرتبة الأولى من مراتب رواية غير الصحابي، سمعته أو أخبرني أو حدثني، وهي أعلى المراتب لأنها لا تحتمل الواسطة. قال: ثم نعم نسائي عن خبري. المرتبة الثانية أن يقال للشيخ: أسمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم، لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم سمعت هذا من فلان، لكنها دون سابقتها. إذا قال نعم ولم يصرح بالسماع، لم يقل سمعته، فهذه دون التصريح بالسماع، أن يقال للشيخ أسمعت هذا من فلان فيقول نعم، هذه دون سابقتها لأنها لم يصرح فيها بالسماع. ثم قال: ثم إشارة إلى المستخبري. المرتبة الثالثة أن يقال له أسمعت هذا من فلان فيشير برأسه النعم، أو يشير بيده أو إصبعه النعم، أي سمعته، فهذه معمول بها، هي معمول بها لأنها تدل على تصديق السائل، لكنها دون سابقتها لعدم النطق بالتصريح، فالاحتمال فيها أقوى، وهي التي ذكرها في قوله: ثم إشارة إلى المستخبري. ثم قال: ثم الذي يقرأه لديه من غير أن ينكره عليه، هذه المرتبة الرابعة، وهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ من غير أن ينكر الشيخ، ومن غير أيضا أن يقر بعبارة أو إشارة، يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ ساكت لا ينكر ولا يقر، فهذه يعمل بها عند عامة المحدثين والفقهاء إن غلب على الظن أن سكوته من باب الإقرار، ومده الأخبار على غلبة الظن. ثم قال: وحيث قال عن رسول الله فمرسل ذاك باشتباه، هذا وهو النعماني مثل مالكي معتمد عليه في المدارك، هذا البيتان في نسخة جاء بعد البيت الأول وفي أكثر النسخ في هذا الموضع. وحيث قال عن رسول الله فمرسل ذاك باشتباه، المرسل عند الأصوليين هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان القائل تابعيا أم غيره، أما عند المحدثين فهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المشهور عند المحدثين. أيهما أعم، المرسل عند المحدثين أو عند الأصوليين؟ عند الأصوليين. أحسنت، لأنه لا يقيد بالتابعي، فكل من كان دون الصحابي من تابعي أو تابعي تابعي أو من بعده إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل عند الأصوليين. ثم قال: وهو لدى النعمان مثل مالكي معتمد عليه في المداركي. المرسل حجة عند أبي حنيفة النعمان ومالك وأحمد في رواية عنه، وهو المقرر في أصول مذهب الإمام أحمد، فهو مذهب الجمهور من فقهاء الأصوليين. وجه ذلك أن العدل الثقة لا يستجيز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن كان الواسطة عدلا ثقة، وإلا كان قدحا في عدالته. فالعدل الثقة لا يستجيز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدل ثقة، وإلا كان قدحا في عدالته. هذا مذهب جمهور الفقهاء. قال العراقي في ألفية الحديث: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. وقيده الشافعي بقيود، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. ومذهب جمهور المحدثين رد المرسل للجهل بالساقط في الإسناد. ومن شروط الحديث الصحيح اتصال السند، والمرسل غير متصل السند، والراوي الساقط مجهول، وعدم الاحتجاج المرسل نقله ابن عبد البري في التمهيد عن المحدثين، ونقله مسلم في صدر صحيحه عن أهل العلم بالأخبار. قال حافظ العراقي: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، أي أن ابن عبد البر نقل في التمهيد عن المحدثين عدم احتجاج المرسل، ومسلم صدر الكتاب أصله، مسلم في صدر صحيحه نقل هذا المذهب وهو عدم احتجاج المرسل عن أهل العلم بالأخبار. ثم انتقل إلى مسألة رواية الحديث بالمعنى، فقال: والنقل للحديث بالمعنى اقتفي بشرط أن يترك الأخفى والخفي مع حفظ معناه من الزيادة والنقص منه حالة الإفادة. يقول: إن القول بجواز نقل الحديث بالمعنى اقتفي، أي اتبع عند جمهور العلماء من الأصوليين والمحدثين، ويشترط ذلك شرطان. الشرط الأول قال: بشرط أن يترك الأخفى والخفي، أي يشترط أن لا يبدي الخفي بأخفى منه، بشرط أن يترك الأخفى، أن لا يبدي الخفي بأخفى منه. والخفي أيضا يشترط أن لا يبدي العبارة الجلية بعبارة خفية، هذا ما نقوله أن يترك الأخفى والخفي، فلا يبدل الخفية بأخفى منه ولا يبدل عبارة جلية بعبارة خفية، هذا الأول. والثاني هو الذي ذكره في قوله: ما حفظ معناه من الزيادة والنقص منه حالة الإفادة. الشرط الثاني أن يحفظ معنى الحديث من الزيادة فيه والنقص. وهذان شرطان اختصرهما بعض العلماء بقولهم: أن يكون عالما بما يحيل المعاني، أن يكون عالما بما يحيل المعاني. قال الشمني في الرتبة نظم النخبة: ولا تجز تغيير متن ورد بنقص أو مرادف تعمدا إلا لمن يكون ذا عرفان بما به إحاث المعاني. ومحل جواز رواية المعنى في غير الألفاظ التعبدية كألفاظ الأذان والأذكار، الألفاظ التي يتعبد بها، وفي غير جوامع الكلم، وهي الألفاظ التي اختصرت للرسول صلى الله عليه وسلم فجمعت المعاني الكثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فالتي جمع الألفاظ الموجزة المختصرة التي جمعت معاني كثيرة، هذه التي تسمى جوامع الكلم، هذه أيضا لا تجوز روايتها بالمعنى. قال في نظم محارم اللسان: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للدالي مدلولات الألفاظ أن يروي بالمعناتي. ثم ختم بمسألة قريبة من المسألة السابقة، وهي مسألة حذف بعض الخبر، فقال: وبالجواز حذف بعض الخبر في غير غاية ومستثنى الحذف. يقول: إنه يجوز عند الجمهور الاقتصار على بعض الحديث بشرط ألا يكون المذكور متوقفا عن المحذوف، بشرط ألا يكون المذكور متوقفا عن المحذوف. فإن كان كذلك كان متوقفا عن المحذوف فيتفاق على المنع. وحذف بعض الخبر واختصاره على بعضه عليه صنيع كثير من المحدثين كالبخاري، فإنك تراهم يفرقون الحديث الواحد الطويل كحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يفرقونه على الأبواب. لذلك وصف الناظم القول بالجواز بأنه حري، أي حقيق وجدير أن يقال به. وقد أشار إلى شرط ألا يكون المذكور متعلقا بالمحذوف بقوله في غير غاية ومستثنى. فلا يجوز مثلا في نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، لا يجوز أن يقتصر على نهى عن بيع الثمر وتحذف الغاية. ولا يجوز في لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل أن يقتصر على لا تبيع الذهب بالذهب ويحذف الاستثناء. فإذا كان اقتصاره على بعض الحديث يؤدي إلى فساد المعنى منع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.